لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مناقشة قضية الحكمة من العذاب الأبدي، في القول الثالث أو في أقصد في الدليل الثالث، قال قوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ومع هذا فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. طبعا الآيتين مختلفتين، خالدين فيها إلا ما شاء الله هي ما كان قبل، هي ما ذكرت أولا. نقرأ من ابن جرير في أقوال السلف في هذه الآية الكريمة، قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله ويوم احشرهم جميعا، ويوم احشرهم جميعا ويوم احشر هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من المشركين مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم زخرف القول غرورا ليجادلوا به المؤمنين فيجمعهم جميعا في موقف القيامة، يقول للجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وحذف يقول للجن من الكلام اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه، وعنى بقوله قد استكثرتم من الإنس استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. عن ابن عباس قوله يوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم منهم كثيرا. عن قتادة قال قد أضللتم كثيرا من الإنس. عن مجاهد قال كثر من أغويتم. عن مجاهد مثله، عن الحسن يقول أضللتم كثيرا من الإنس. أقوال السلف كلها تدور حول الإضلال والإغواء، وهو كما ذكرنا وإن كان الخطاب وجها للمشركين لكن قد وقع الإغواء بالشرك وقد وقع الإغواء فيما دون ذلك. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن لم يصل إلى أن يكون من عباد الله المخلصين فهو قد أصابه من ذلك الإغواء، لكن قد يكون ذلك بالكفر وقد يكون بالمعاصي. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فيجيب أولياء الجن من الإنس فيقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض في الدنيا، فأما استمتاع الإنس بالجن فكان كما حدثنا القاسم ذكر السند عن ابن جريج قال كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم فيقولون قد سدنا الجن الإنس والجن سيكتب الجن والجن أو الجن والحن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقول تعالى ذكره قالوا بلغنا الوقت الذي وقت لموتنا وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أنه قال استمتع بعضنا ببعض أيام حياتنا إلى حال موتنا عن السدي وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فالموت. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال أبو جعفر هذا خبر من الله تعالى ذكره عما هو قائل لهؤلاء الذين يحشرهم يوم القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان ولقرنائهم من الجن، فأخرج الخبر عما هو كائن مخرج الخبر عما كان لتقدم الكلام قبله بمعناه ولأنه كالمتيقن. قال والمراد منه فقال الله لأولياء الجن من الإنس الذين قد تقدم خبره عنهم النار مثواكم، يعني نار جهنم مثواكم الذي تثوون فيه أي تقيمون فيه. والمثوى المفعل من قولهم ثوى فلان بمكان كذا إذا أقام فيه. خالدين فيها يقول لابثين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. إن ربك حكيم عليم في تدبيره في خلقه وفي تصريفه إياهم في مشيئته من حال إلى حال وغير ذلك من أفعاله، عليم بعواقب تدبيره إياهم وما إليه صائرة أمورهم من خير وشر. وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء أن الله جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته، وذكر بإسناده الذي فيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه أن لا ينزلهم جنة ولا نارا. طبعا مثل هذا رغم أن هذا الإسناد كثيرا ما يروي به عن ابن عباس إلا أنه إذا ورد فيه ما يخالف صريح الأدلة فنحن لا يمكن أن نعتمد على إسناد ضعيف في مثل هذا الموطن. وإضافة إلى ذلك فإن ما رجحه ابن جرير رحمه الله من أن المعنى خالدين فيها ما دمت السماوات والأرض إلا ما كان من مدة، أو خالدين فيها إلا ما شاء ربك إلا ما كان من مدة قبل خلودهم في النار، إلا ما كان من مدة قبل دخولهم النار إلى من ساعة قيامهم إلى المبعث إلى من ساعة بعثهم إلى وقت دخولهم النار. في الكلام القرطبي قرطبي تقول ايه؟ زيها مش مشكلة نفس المعنى. قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية هود انت جبت ال قوله وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله تعالى إلا ما شاء ربك في موضع نصب لأنه استثناء ليس من الأول، يعني ليس من الأول، ليس من فترة وجودهم في النار، بمعنى لكن. وقد اختلف فيه على أقوال عشرة. الأولى أنه استثناء من قوله ففي النار، كأنه قال إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك، وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما، وإنما لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا الأشخاص. بمعنى أن هناك ما شاء الله، مدة ما شاء الله أو عدد ما شاء الله يؤخرون عن ذلك. ده معناه أنه بيحسبها من الإيه؟ من البداية، زي ما في أهل الجنة اتفاقا. فإن هذه الآية قد وردت نصا في الجنة، وقال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فكان الجواب فيها أن هذه المدة قبل دخولهم الجنة، فكذا يحملون في النار على قبل دخولهم النار. وعن أبي نضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء ألا يدخلهم وإن شقوا بالمعصية. يبقى دي نص الكلام ده أنه في عصاة الإيه؟ الموحدين في حقيقة القول يعني. الثاني أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدة من النار، وعلى هذا يكون قوله فأما الذين شقوا عاما في الكفرة والعصاة، ويكون الاستثناء من خالدين فيه خالدين يعني استثناء من الأول، قاله قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون. وقد تقدم هذا المعنى في سورة النساء وغيرها. الثالث أن الاستثناء من الزفير والشهيق، أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره. وكذلك لأهل الجنة من النعيم ما ذكر وما لم يذكر، إلا ما شاء ربك إضافة إلى ذلك، حكاه ابن الأنباري. الرابع قال ابن مسعود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لا يموتون فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك، وهو يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم. وهذا القول خاص بالكفار، والاستثناء له في الأكل في أن تأكل لحومهم، إلا ما شاء ربك أن يعني تأكلهم فيعيد كلما نضجت، وكأن فترة النضج فقط يعني. وهذا ليس بظاهر والله أعلم، لأنه قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم، بمجرد كلما يعني ما فيش فترة في ال... ها؟ الآية على الجلود، وليس أنهم يفنون بالكلية. وإلا فنص الحديث المتفق على صحته أن الموت يذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويقال يا أهل النار خلود لا موت. والحديث متفق على صحته في قول الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الدنيا، هم في غفلة قال في الدنيا وهم لا يؤمنون. وهذا نص قاطع في أن أهل الجنة لا يموتون وأن أهل النار لا يموتون، ولا شك أن الفناء أشد من الإيه؟ من الموت، أو يسبقه الموت. فهذا القول الذي ذكره أنه مدة فنائهم هم لا يفنون أصلا، وإنما تحرق جلودهم، وبمجرد نضج الجلود يبدلون جلودا غيرها، نعوذ بالله. الخامس أن إلا بمعنى سوى، كما تقول في الكلام ما معي رجل إلا زيد، ولي عليك 1000 درهم إلا 1000 التي لي عليك، يعني سوى 1000 السابقة. قيل المعنى، فالمعنى ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود، يعني بعد دوام السماوات والأرض. السادس أنه استثناء من الإخراج، وهو لا يريد أن يخرجهم، كما تقول في الكلام أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره،

في خلود الفريقين في الدارين، فوقع الاستثناء والعزيمة قد تقدمت في الخلود. قال: وهذا مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد علم أنهم يدخلونه حتما، فلم يوجب الاستثناء في الموضعين خيارا، إذ المشيئة قد تقدمت بالعزيمة في الخلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام ونحوه عن الفراء. وقول 11 هو أن الأشقياء هم السعداء، والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم، والاستثناء في الموضعين راجع إليهم. وبيانه أن ما بمعنى من استثنى الله عز وجل من الداخلين في النار المخلدين فيها، الذين يخرجون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما معهم من الإيمان، واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة، وهم الذين قد وقع عليهم الاستثناء الثاني، كأنه قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ألا يخلده فيها، وهم الخارجون فيها منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون النار يسمون الأشقياء، وبدخولهم النار يسمون الأشقياء، وبدخولهم الجنة يسمون السعداء، كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال رحمه الله: الذين سعدوا شقوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة. يعني ايه المقصود بكلمة ان الاشقياء هم السعداء والسعداء هم الاشقياء؟ يعني دي طائفة كانت مدة من الاشقياء ومدة من الايه؟ من السعداء. وهي دي هو القول 11 ده هو نفس القول الثاني، ان الاستثناء انما هو للعصاة من الموحدين. هذه الاقوال التي ذكرت ليس فيها عن احد من اهل السنة ان ذلك يدل على فناء النار. ما ناخد المختصر بتاعها كلها في ان فيها قولين قويين. القول اللي هو بيقول ان الا ما شاء ربك في الفترة اللي ما بين اول البعث لحد دخول الجنة والنار، فدي في الاثنين. في الجنة ما فيش نزاع انها مدة قبل ما يخش، ماشي كده، لان في استثناء في الجنة، فالاستثناء ده مفيش نزاع مدة قبل ما يخش. هل دي مدة البقاء في ارض المحشر ده اللي هيخش الجنة لاول وهلة، او ان دي لعصاة الموحدين اللي دخلوا النار بقوا اشقياء مدة وبعدين بقوا ايه؟ بقوا سعداء بعد ذلك. والقول الثاني ان هي ايه؟ ان هو ان في الاثنين انها في عصاة الموحدين، فهم شقوا مدة إلا ما شاء ربك أن يزول شقاؤهم، والذين سعدوا فهو في الجنة إلا ما شاء ربك أن يشقوا قبل ذلك وهم عصاة الموحدين. إلا بمعنى من. والقول الثانية اللي هي بيقولوا إلا ما شاء ربك من الخلود، إلا ما شاء ربك غير دوام السماوات والأرض، أو إلا بمعنى سوى ما عدا ذلك من أنواع النعيم والعذاب. ها القول الاول صحيح اللي هو عصاة الموحدين اللي ربنا هيجعلهم في المغفرة. ما هو بالضبط كده القول الاول هو قول هو اللي بس دي بقى اللي هي مسألة بقى الذين شقوا بمعاصيهم ولم يدخلوا النار، بس ده حديث مرسل عن ابي نضرة الاولاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فده مرسل. قالوا، نرجع لكلام ابن القيم، احنا رجحنا ان الصحيح من الاقوال انها في عصاة الايه؟ الموحدين. قالوا وبعد بنقول ايه بقى؟ ان الايه انتمت على ذلك، على انهم مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وحنلاقي ان السلف يعمموا الاستدلال بهذه الايات على المشركين وعلى ايه؟ وعلى من ظلم نفسه دون الشرك، حتى بيحتجوا في مسائل الولاة على يعني أنهم كما يكونوا يولى عليهم احتجوا بهذه الآية، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويوم أحشرهم يا معشر الجن، قال عز وجل الآية اللي بعدها بنقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فين إن هم دول لازم يكونوا هم الأولانيين، بمعنى أن كلهم كفار فقط. دي في سورة الأنعام، اللي هو عشان يستدل بيها اللي هو الموضع ده، عشان يقول إن إلا ما شاء الله إن دي في الكفار فقط، وجاب الآية اللي بعدها. طب الآية اللي بعدها في صنف منهم، الآية في صنف منهم اللي ربنا قال فيهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا يلزم أن يكون الأول، الاستثناء ده إلا ما شاء، إلا ما شاء الله إن هو في الكفار دول، أو لو كان فيهم فيبقى الاستثناء في المدة التي قبل دخولهم الإيه النار. قالوا وقد أكثر القرآن، قالوا اللي هم بيقولوا بفناء النار أو اللي بيقولوا بانتهاء العذاب بعيدا بقى عن فناء او عدم فناء. واحنا عشان نفسر القرآن نشوف العقيدة التي استقرت وثبتت باجماع اهل السنة خروج عصاة الموحدين من النار، ان قوما يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين، ده مجمع عليه بين اهل السنة. نعم، فلما بنلاقي ان الاستثناء في الموضعين يبقى اصح الاقوال ان تحمل عليه الايات ما ثبت في السنه من خروج عصاة الموحدين، يصح انهم شقوا مده في النار، ويصح انهم سعدوا بعد ذلك بدخول الجنه، وهم المستثنون في ايه الجنه ايضا لانهم بقوا مده هم من السعداء لكن يشقون فيها مده من الزمن قبل ان يدخلوها. قالوا وقد أكثر في القرآن أنه سبحانه ذكر جزاء أهل رحمته وأهل غضبه معا، أبد جزاء أهل الرحمة وأطلق جزاء أهل الغضب. هذا الكلام ليس صحيحا، بل مواطن كثيرة جدا ذكر الله فيها الخلود الأبدي لأهل النار، وليس أن ذلك فقط لأهل النعيم، قد ثبتت الآيات في أن النار. قال عز وجل إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فإذا وغير ذلك آيات عديدة ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها عذاب الكفار أبدا، وليس أن ذلك فقط لأهل الإيمان، أن جزاء أهل الغضب مطلق عن التأبيد، بل جزاء أهل الغضب مؤبد أيضا كقوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هو بيستدل بالآية دي، ثم الآية تبينها آيات إيه؟ أخرى وأحاديث وأدلة أخرى كثيرة، وإلا فقد احتج بهذه الآيات من قال بفناء الدارين كجهم، قال أن أهل الجنة وأهل النار كلهم يفنى، واستدل بهذه الآية كما أنت تستدل بآية الذين شقوا على فناء أهل النار أو فناء عذابهم، واستدل هو بأن كل شيء هالك إلا وجهه، فلا بد أن يعدم كل شيء سوى الله. ولا شك أن هذا من أقوال أهل البدع، وقد رده هو رحمه الله ردا شديدا، والحقيقة أن ما رد به يلزمه هو. يذكر الآيات اللي فيها ذكر الخلود الأبدي لأهل الجنة والخلود فقط لأهل النار، وكأنه أعرض عن غيرها. قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله خلدهم في النار، من الذي يخرجهم؟ من الذي يحتاج إلى دليل لإخراجهم لأجل أنها لم تذكر كلمة أبدا؟ لا يلزم من ذلك. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. مع أن الأبد عند العرب قد يستخدم لطول المكث، يعني هذا ليس استدلالا صحيحا. وردت أدلة على أن من قتل نفسه بحديدة، الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة فهو في نار، فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجأ نفسه بحديدة سيف، يعني الصحابي الذي قتل نفسه لأنه تألم من شدة الألم من الجرح، فلما رآه أحد الصحابة في هيئة حسنة غير أنه قد ربط يديه فقال ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بإسلامي وسابقتي وهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه قال لي أن ما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم له مع كونه لم ينهى عن ذلك، كما أنه عندما استغفر لمن لا يجوز أن يستغفر له كما استغفر لأبي طالب نهي عن ذلك، ولم يرد أنه نهي عن استغفار لهذا الصحابي المنتحر. ودل ذلك على أن من قتل نفسه فهو في المشيئة، وأنه لا يلزم أن يكون قد كفر إلا أن يكون قد كفر قبل الانتحار والعياذ بالله. وكذلك قد قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والمقصود أبدا وجودهم في الدنيا، وإلا فهم قد تمنوا الموت في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلفظة الأبد لا تصلح أن تكون دليلا على التفرقة في ذلك وحدها، مع أنها قد ورد في حق أهل النار. لم ترد إيه؟ الموت اللي أهل الجنة كثير خالدين فيها، وأهل الجنة ورد فيها كثير جدا برضو خالدين فيها. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. عجيب والله، ما وجه الاستدلال على ما تريد من هذه المسألة؟ يعني ايه وجه الاستدلال ان دول قيل لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال ان دول غير مخلدين، مع ان الآية لم تذكر ذلك وذكرتها آيات أخرى، فما ينفعش ان في موطن لم يذكر ذلك احتج به على انه ليس خلودا ابديا، طالما انه قد ذكر في أدلة أخرى قطعية. يقول وقد يقرن بينهما في الذكر ويقضي لهم بالخلود، وقد يفرد أهل الغضب بالذكر ويقضى لهم بالخلود، كقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولكن مجرد ذكر الخلود والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية. بنقول الأصل فيه إيه؟ عدم النهاية. لما يدل دليل على ذلك يبقى نقول بيه، احنا بقول أيوة محتمل لغة محتمل، لكن لما يجي دليل الحاجة تدل، لكن الظاهر في الاستعمال اللغوي أنه بمعنى الخلود والتأبيد حتى يأتي دليل من الشرع بغير ذلك. عشان كده قلنا إلا ما شاء ربك وإلا ما شاء الله في عصاة الموحدين، الأدلة التي وردت بخروج عصاة الموحدين من النار، والأدلة التي دلت على بقاء عذاب الكفار وهم خالدين فيها أبدا، وبعدين عذابهم لا ينتهي، لا يخفف عنهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهي أصلا لا تفنى كما قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن هذا ينطبق على كل لحظات الزمان، كلما خبت كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن لن تفنى هي، وهم لن يموتوا ولن يفنوا، لأن الفناء أشد من الإيه؟ من الموت. يعني لو قلنا أهل الجنة عصاة الموحدين، قال فأماتهم الله إماتة، الحديث الصحيح وخروج عصاة الموحدين، ثم يؤذن في الشفاعة فيخرجهم المؤمنون قد انتحشوا، فيلقون في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيحييهم بعد الإيه؟ بعد الموت. عشان كده قلنا الموت قبل إيه؟ قبل الفناء. يعني ممكن يتقال عليه مات ولم يفنى، يبقى لكن لو أنت نفيت الفناء يبقى نفيت الإيه؟ الموت بالتأكيد، ونفيت كل ما يحتمل من ذلك. لو نفيت الموت لا يقضى عليهم فيموتوا، لو نفيت الموت يبقى بالأولى إن يعني مش ممكن يدوم ماتوا وحيستنوا، لا ده هم سيظلون على الدوام والعياذ بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فلا هم بيموتوا ولا بالأولى إيه بيفنوا، لأن هم عشان يفنوا يبقى لازم يعدوا على الإيه على الموت. يقول بل الخلود هو المكث الطويل كقولهم قيد مخلد وتأبيد كل شيء بحسبه، فقد يكون التأبيد لمدة الحياة وقد يكون لمدة الدنيا. فقال تعالى عايز يقول واحد اسمه خالد، خالد ده ايه بقى اسم مش كده؟ طب قصدهم بيه انه هيعيش ابدا يعني ما بيموتش، لا يرجى بقاؤه مدة طويلة مدة حياته في الدنيا. بس الكلام ده بنقول كل ده لما تكون في قرينة تدل على ذلك. يقول وقال تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومعلوم أنهم يتمنونه في النار حيث يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. الجواب كان إيه؟ نفي الموت، إنكم ماكثون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه المسألتين المحتملتين، ان هم اللي يموتوا او العذاب ايه هو اللي ايه اللي يزول، مش كده؟ فربنا نفى التخفيف، فنفى بالاولى ايه الزوال، لان الزوال التخفيف هينزل. لو قلت لا زوال العذاب، يعني اذا نفي التخفيف نفي بالاولى ايه الزوال، انه لن يزول العذاب الا ان يقلل سواء بالتدريج او بغير تدريج، لكن ده لا يعني الزوال زاد على التخفيف، ربنا نفى التخفيف. والجزء الثاني اللي هو ايه هم نفسهم قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، يبقى هم لا يموتوا وبالتالي لن يفنوا بالاولى، لان الفناء هيتضمن الايه الموت، وقد نفي الموت يبقى اللي اشد منه منفي بالاولى. وعذاب جهنم ايه؟ من عذابها. ولا يخفف عنهم من عذابها، يبقى عذابها هي باقي. ده لو تصورنا ان هي تفنى كان هيبقى لهم عذاب تاني، مش كده؟ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. لو تصور فناءها لكان هيبقى لهم عذاب تاني، وليس انه كما قال عز وجل يطوفون بينها وبين حميم آن. فلو هم مشوا من جهنم هيروحوا لايه؟ الحميم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فيبقى لو تركوا من النار مدة يبقى إلى الحميم المتناهي في الحرارة، ثم يعودون إلى جهنم إلى النار المباشرة والعياذ بالله. نعوذ بالله. يقول وإنما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله عطاء غير مجدود. ونقول بالضبط كده وإنما استفيد بقاء عذاب أهل النار بقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها قال إنكم ماكثون. يقول وقوله لهم أجر غير ممنون أن غير مقطوع، ومن قال لا يمن به عليهم فقد أخطأ أقبح الخطأ، ولم يجئ مثل ذلك في عذاب أهل النار، كذب من قال ذلك، بل قد ورد مثل ذلك في أهل النار. وقد ذكرنا الأدلة. قال كلما خبت زدناه سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيا عن الأشقياء لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وقوله عز وجل وما هم بخارجين من النار وما هم منها بمخرجين. وقوله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها في موضعين من القرآن. وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها غير مصروف عن ظاهره وحقيقته على الصحيح. طبعا بنقول عدم التخفيف دليل الأبدية وفناؤها تخفيف كلي لعذابها وزوال له. كلما تفيد التكرار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أعوذ بالله من النار. إذن فعدم التخفيف وتكرار الرد إليها كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا وتبديل الجلود دليل استمرار العذاب بلا انقطاع. والآيات في هذا عديدة كقوله تعالى لا يفتر عنهم دي آية أخرى لا يفتر التفتير اللي هو التخفيف اللي يفتر العذاب لا يفتر عنهم وما وهم فيه مبلسون. ونادى أصحاب النار قال عز وجل قالوا ربنا ادعوا ربكم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فإذا كانوا يرجون التخفيف يوما فأنت تزعم أن التخفيف سيصل إلى التخفيف النهائي إلى الأبد بانقطاع عذابهم أي عجب هذا. يقول وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات مقيد بآيات التقييد بالاستثناء بالمشيئة فيكون من باب تخصيص العموم غير مصروف عن ظاهره وحقيقته على الصحيح. هو كده بيرد الآيات لا ما هيقول لك على عموها ولا إطلاقها بس ما ماقية النار ماشي كده. وكأنه ما التفتش إلى أن قوله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها ترد على قوله في بالفناء. يقول وقد زعم الطائفة أن إطلاق هذه الآية مقيد وهذا كأنه قول من قال من السلف في آية الاستثناء ده مش غير المنقول عنه اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي هو أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. والأثر الضعيفة اللي عن علي وغيره وحيجبها دلوقتي إن هو ليس لأحد أن يحكم على عباده بشيء. الأثر اللي قلناه ابن عباس بيقول وكأنه قول من قال من السلف في آية الاستثناء إنها تقضي على كل وعيد في القرآن. هي في الحقيقة آية الاستثناء خاصة بمين زي ما قلنا هي بتقضي على كل وعيد في القرآن لمين لعصاة الموحدين إن ورد فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإحنا بنقول إن عصاة الموحدين لا يخلدون قاتل النفس لا يخلد في النار. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. الآية اللي قبلها يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد يعني إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها. وفي هناك إجماع على أن أكل الربا إذا مات مسلما لا يكفر ولا يخلد في النار بالأدلة التي فيها قضاء على كل وعيد في القرآن. المشكلة أنه يحمله على وعيد الكفار، وهذا هو الخطر العظيم. تكذيب للأحاديث، حديث خلود لموت وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة لا تنقطع، ذبح الموت بين الجنة والنار. إذا ينتهي الموت، لا موت، خلود لموت للطائفتين. يقول: والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقها، ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لها. شفتوا بقى أنه بيقول إيه؟ إن النار ما هي ليست دائمة. طب كيف لا يخفف عنهم من عذابها؟ كيف كلما خبت زدناهم سعيرا؟ كيف يكون ده في الكلام على النار نفسها مش على عذابهم هم؟ ده كأنه وجدوا مخرجا. لا، ده الآيات صريحة في أن النار باقية. كأن شوفوا بقى الإيهام في قوله بدوام الله. طب ما الكلام ده تقوله في الجنة بالضبط، مش كده؟ أن الجنة، بس احنا في الحقيقة ايه؟ قال عز وجل: خالدين فيها بإذن ربهم، مش كده؟ فإذا الخلود يكون بإيه؟ بإذن الله. فدوام الله بذاته عز وجل، ودوام الجنة والنار بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك ما يصحش ان احنا كأنه يوهم ان دي في منازعة، ان دوام النار بدوام الله، كأنه زي بعضه. مش ممكن حد يقول زي بعضه، هو مش زي بعضه قطعا ويقينا. المخلوق ليس يشابه الخالق، لان بقاء المخلوق هو بأمر الخالق سبحانه وتعالى، وليس ان ذلك بأن هو باقي بذاته، أو نحن هنقول المادة لا تفنى. لا، يقول احنا بنقول ان المادة لا تفنى التي خلقها الله، بأن الله جعلها لا تفنى، ولو شاء لأفناها سبحانه وتعالى. يقول: ولكن ليس فيها ما يدل على نفس النار، النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لها. هذا ليس في القرآن، والله العظيم باطل وكذب، هذا في القرآن. يقول: ولا في السنة ما يدل عليه بوجه ما. ما الحديث ذبح الجنة والموت، وأما حديث فلا يبقى إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود بعد ما يخرج عصاة الذين من قال لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، أنهم الجهنميون الذين يقال هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. دول كل ده، وأن أهل النار فين؟ وأما أهلها الذين هم أهلها فهم فلا يخرجون منها أبدا. كل دي ما فيهاش دلالة على وجه من الوجوه. لا، من هو بينقل. لا، ما هو كده كلام، كله كلام على صيغة النقل يعني، بس طبعا تحس منه ان هو بيتكلم على ترجيح هذا القول، ما نقدرش نقول كده. يقول: وفرق بين ان يكون عذاب اهلها دائما بدوامها، وبين ان تكون هي ابدية لا انقطاع لها. اولا كلمة خالدين فيها ابدا دي مش لوحدها دليل على بقائها ابدا، لان قال فيها، مش كده؟ وقال: لا يخفف عنهم من عذابها. تعذبها لما هي تتوقف بالكلية، يبقى عذبها ايه؟ انتهى، مش بس تخفف او خفف. يقول: وبين ان تكون هي ابدية لا انقطاع لها، فلا تستحيل ولا تضمحل، فهذا شيء وهذا شيء. كأنه هيقول الاستحالة دي محتملة على قول مين؟ على قول العربي اللي بيقول لك: سمي عذابا من عذوبة لفظه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين. ولا يقال: فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إذا كان كل منهما يضمحل وينقطع، بل الصح أن يتقال: ولا فرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكفار إلا في طول الزمن. يبقى ما فيش فرق أصلا بين الإيمان والكفر. يعني كلمة لا إله إلا الله اللي هي الفاصلة دي، لا دي مش فاصلة ولا حاجة، صح كده؟ لان اللي بعد كده كمان هيحصل لهم ايه؟ هيخرج هيتوقف العذاب. وبعدين مع قول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما انت الايه دي خليها قدامك عشان الظالم المجرم المشرك ده اللي افترى على خلق الله عشان تقول ان هو ليه يعذب ابد الابد؟ لان ربنا يعلم ان كل مره كان يعمل ايه، كان يعيد نفس ما نهي عنه. يقال قيل ما اظهر الفروق بينهما، والامر ابين من ان يحتاج الى فرق. وايضا فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذب، لما يلزمش ده ممكن يتصل بعذاب البرزخ، وايه عذاب الاحتضار وعذاب البرزخ وعذاب القيامه. لكن عذاب الدنيا للمؤمن ينقطع بالموت، اما عذاب الكافر فلا ينقطع. اليوم تجزون عذاب الهون، يعني ساعه الاحتضار وهم يقال لهم اخرجوا انفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون. عذاب الهوان يبدا معهم من ايه؟ من الموت. عشان ما هيفرق من ايه الكافر؟ ماذا يفرق؟ فتفرق روحه في جسده، فيضربه الملائكه باسطوا ايديهم اي بالضرب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم بالضرب يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، لأن النفوس قد فرقت، خافت من شدة ما ترى من مقدمات العذاب، ويقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. أغرقوا فأدخلوا نارا، صحيح أن عذابهم في البرزخ. يقول وأما عذاب الآخرة فلا يموت من استحق الخلود فيه، ولا يقلع العذاب عنه، ولا يدفعه عنه أحد، كما قال تعالى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، وهو لازم لا يفارق أو لا يفارق. قال تعالى إن عذابها كان غراما أي لازما، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته غريمه. كويس. ماشي، بس تشوف اللي بعده. إن عذابها كان غراما، ده دليل مستقل على دوام عذاب الآخرة وخلود الكفار فيه. ومن الآيات الدالة على ذلك فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلو فرض فناء النار وزوالها فمقتضى هذه الآية إيجاد عذاب آخر لهؤلاء الكفار، فمضمون الوعيد زيادة العذاب لا زواله، نعوذ بالله. قال وأما الآثار في هذه المسألة، بنقول بالجملة الآثار الواردة في ذلك ضعيفة لا تصح كما سترى، مع عدم دلالتها صراحة على ما ذهب إليه المؤلف. قال الطبراني بسنده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على جهنم يوم كأنها ورق هاج واحمر تخفق أبوابها. الحديث رواه الطبراني في الكبير والخطيب البغدادي ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث ضعيف محال. قال الهيثمي فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. جعفر قال عنه ابن حجر متروك الحديث. قال الذهبي ويروى بإسناد مظلم عنه حديث متنه اللي هو يأتين على جهنم يوم. قال الألباني في السلسلة الضعيفة هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، فالحديث ضعيف جدا. قال حرب في مسائله سألت إسحاق قلت قول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إسحاق بن راهويه، قال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، زي ما قلنا محملها على إيه؟ على عصاة الموحدين، لأن هي أصلا في عصاة الموحدين، أتت على كل وعيد لأصحاب الذنوب. وذكر بسنده عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية تأتي على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ده في انقطاع كما ذكرنا. قال السيوطي أخرجه عبد الرزاق وابن الدريس وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري، هي أو عن جابر أو أبي سعيد، وفيه انقطاع كما ذكرنا. ذكر عن المعتمر قال أبي، كل معتمر هو سليمان الذي قال ذلك، قال كل وعيد في القرآن، قال أبي كل وعيد في القرآن. ثم تأول حرب ذلك فقال معناه عندي والله أعلم أنها تأتي على كل وعيد في القرآن لأهل التوحيد، أي عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار في يوم من الأيام فيدخلون الجنة، هذا هو الصواب وهو مذهب السلف كما علمت. وكذلك قوله، يعني رغم ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا إلا أن له تأويل كما ذكرنا، وقوله إلا ما شاء ربك استثنى من أهل القبلة الذين يخرجون من النار، يقول وهذا التأويل لا يصح لأن الاستثناء إنما هو في وعيد الكفار. ليه؟ كل السلف اللي قالوا وسط الموحدين ما بيقولوش الكلام ده. الآية في الذين سعدوا والذين شقوا، ولا شك أن من دخل النار ولو مدة فقد فقد شقي، وأنه إذا دخل الجنة فقد سعد. يبقى إيه؟ لماذا هذا الكلام؟ يعني إن أنت تقولك التأويل ده لا صح. يقول فإنه سبحانه قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، ثم قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فأهل التوحيد من الذين سعدوا لا من الذين شقوا، من الذين سعدوا في نهاية الأمر وقد شقوا مدة بقائهم في النار. وإلا فلو احتج بقى المرجئة والمعتزلة على بهذه الآية على طريقتك بأن هو إيه، ما فيش حد هيخرج من النار ولا حد يعني ثم يدخل الجنة، مش كده؟ يبقى كل اللي هيدخلوا النار يبقوا كفار ويخلدون فيها، ما هي لازم الكلام ده عشان بتقول ده أهل التوحيد الذين سعدوا. يبقى يعني لو هترجح قول المرجئة إن ما فيش واحد من أهل التوحيد هيدخل النار، هتقول وهو في أهل النار أنه سعيد فيها ولا هو شقي فيها؟ شقي فيها مدة ثم إيه؟ ثم خرجوا. الآيات دي صريحة في ذلك وأنهم شقوا مدة ثم سعدوا بعد ذلك، فيصح استثناؤهم من الطائفتين. يقول وآيات الأنعام صريحة في حق الكفار كما تقدم، قلنا ليس فيها، ليست صريحة، وتأويل كلام السلف إن صح وحمله على مذهب الجمهور أولى من تأويل آيات القرآن الكريم على مذهب ضعيف مرجوح بل باطل بل مناف لصريح القرآن. يبقى ليه كده؟ لأن هي الآية في الإغواء والإضلال، استمتع وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، ده مش ممكن واحد يحصل مع كاهن لم يخرج من الملة وساحر لم يخرج من الملة وهذا من استمتاع ليه؟ الجن بالإنس وكل منهم يستمتع بالآخر. قال حرب وحدثنا عبيد الله بن معاذ بسنده عن عمرو بن ميمون، برضو في انقطاع، يحدث عن عبد الله بن عمرو قال لا يأتين على جهنم يوم تصطفق فيها أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. ليس فيه أنها تفنى، الحديث ده شتى بتستدل بتقول هيعذبوا ما دامت هي باقية، يبقى أنت هنا بتقول النار هنا فنت ولا ما فنتش؟ لا يأتين على جهنم يوم تصطفق فيها أبوابها ليس فيها أحد، موجودة يبقى موجودة بس فاضية، مش كده؟ يبقى إذن طب الآيات اللي فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ما تنطبقش دي إلا على أنهي نار؟ وسط الموحدين اللي خرجوا منها، مش كده؟ يبقى لو صح هذا التأويل أو هذا الأثر لكان معناه إيه؟ النيران التي خرج منها أصحابها وليس أنها في فناء النار. الله أعلم بقى، الأثر دي ضعيفة عشان إحنا كده ما نعرفش هل يريثها الكفار يأخذون هذا المكان الذي كان لعصاة الموحدين على ظاهر الآيات، انظر إلى مكانك من النار قد جعل الله يعني يهودين أو نصرانيين فداءك منه، الاحاديث في ذلك صحيحه. لا انطبق انطبقت المحدثه. ما انا بقول لك الاماكن الاحاديث كلها صحيح ان ان ان مكان المؤمن من النار يرثوه الكافر بعد ما يخرج منه او قبل ما يخرج منه. مش دعوه المحدثين بس ده كل واحد هيخرج من النار، وكل واحد مؤمن ما دخلش النار، وكل واحد خلق له مقعده من الجنه ومقعده من الايه من النار. ف المقاعد دي من سيدفع لها؟ لأن جهنم تمتلئ، يضع الجبار عليها قدمه، فهي لا يزال يقال تقول هل من مزيد. عشان كده ليس فيها أنها تفنى إن صح، ولكن خلوها ممن يعذبون. والذي ينبغي حمل الرواية إن صحت على طبقة عصاة الموحدين كما مر، فإثبات الخروج لهم بعد لبث أحقاب من السنين ليس فيه زوال جهنم وفنائها. ثم ذكر عن أبي هريرة قال: أما الذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ: فأما الذين شقوا ففي النار، إلى قوله: خالدين فيها إلا ما شاء ربك. أورده البغوي وقال: معناه عند أهل السنة، عند أهل السنة إن ثبت، فلم يقطع بثبوته، كما نقل الألباني عن الذهبي في السلسلة الضعيفة قال: هو منكر. ثم قال الألباني جملة القول في هذا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. وقال أيضا في تعليق على رفع الأستار: هذا الأثر عن ابن عمر ضعيف الإسناد. ثم الإيه هذا قوي يحمل على مين عند الكلام البغوي؟ على عصاة الموحدين. خمسة ده على حديث عبد الله بن عمرو. نعم. وحديث السادس برضو ده اللي هو حديث أبي هريرة ضعيف أيضا. أيوة أنا اللي فات اللي احنا لتخريج الحديث اللي هو اللي الذهبي قال عليه منكر هو عبد الله بن عمرو، بس هو الألباني نفى أن يكون الحديث صحيح مرفوعا ولا موقوفا في أي يعني بأي على أي أحد من الصحابة. قال عبيد الله: كان أصحابنا، عبيد الله بن معاذ اللي هو حرب بيروي عنه، قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون يعنى بها الموحدين أو يعني بها الموحدين. هذا الصواب، وغاية الحديث خروج المعذبين من جهنم لا فناء جهنم، بل هي باقية لا تفنى، وهذا الخروج محمول على طبقة عصاة الموحدين كما مر إن صح ثبوت الحديث. يعني اللي بيرويه مع ضعفه أو مع احتمال ثبوته يحمله على عصاة الموحدين. وقد تقدم أن هذا التأويل لا يصح، بل هو الصحيح، بل لا يصح غيره لو صح. وقال عبد بن حميد في تفسيره عن ثابت عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه، طبعا الحسن لم يسمع من عمر أصلا، فالحديث مرسل ومنقطع ومراسيل الحسن قبيحة. قال عمر رضي الله عنه: لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. رمل عالج رمل كثير جدا، مسيرة 4 ليال بين فيد والقربات، دي أماكن. الحديث ضعفه الشيخ الألباني. طب ده بيقول برضه هيحمل على، يقول لك ما يصحش حمله على عصاة الموحدين عشان هم مش هيبقوا رمل عالج. عرفنا يعني احنا عارفين ذنوب العباد، في ناس هيدخل لهم من الموحدين لهم ذنوب عظيمه جدا من قتل وسفك دماء وتكفير، ياخد وهو قاعد كده بياخد كم مليار من المسلمين بيكفرهم وهو قاعد في بيتهم ياخد ذنب قتلهم. انت هت احنا يعني احنا هنقول هم عصاة الموحدين هيعودوا كام مده قد ايه؟ لا يعلمه الا الله، ولا حتى عدد الموحدين اللي يعلمهم الا الله طور على مدار الزمان. يقول: اخبرنا حجاج ابن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو لبث اهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. شوف طريقه الاستدلال. طبعا اي حد هيقول الحديث ده فيه ضعف عشان ايه؟ عشان الحسن عنعنه عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر، يقول ورواة هذا الأثر أئمة ثقات كلهم، والحسن سمعه من بعض التابعين ورواه غير منكر له. طب ده دي طريقة طب ده انت كل الأحاديث اللي روى الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام هتبقى عن بعض التابعين، ماشي كده؟ وهتبقى ايه على كده صححها كلها. وما الأهل الحديث ليه قالوا ان الحسن مراسيله منكرة؟ ده شيء عجيب جدا. طب وبعدين نقول ولا رواه غير ممكن له لأنه حمله على ايه؟ على أوساط الموحدين. ايه المشكلة في ذلك؟ زي ما كل من قال ذلك وهو عندنا قال كان أصحابنا يقولون بها الموحدين، يعنى بها الموحدين. فدل على أن هذا الحديث كان متداولا بين هؤلاء الأئمة لا ينكرونه. نقول إن صح فهو لكونه على مذهبهم في خروج عصاة الموحدين لا الكفار، فيريدونه للرد على الخوارج المنكرين لخروج عصاة الموحدين من النار. ولا يخفى أن إثبات صحة سند حديث مرسل بمثل هذا الكلام ليس بمنهج علمي. اللي هو حديث عمر ده بنقول لو صح يبقى دل على ايه؟ خروجهم من النار لا فناء النار، مش كده؟ الحديث بيقول لكان لهم يوم يخرجون فيه، وانت بتقول لا مش هيخرجوا، ده هي اللي ايه؟ اللي هتفنى او عذابها هيفنى او هم هتستحيل تستحيل ايه؟ الكلام القرطبي هنا تحت التخريج هنا سطر ما هي هي ايوه كلام قرطبي اللي اجمع عليه السنة والجماعة، يعني الغرض منه نقل قرطبي يقول وفي هذه الاحاديث بعد ما ذكرها بان التصريح بان خلود اهل النار فيها لا الى غاية امد، واقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. قال فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة. قال وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قلنا ده في انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، ما بتاخدوه ليه في حاجات تانية؟ عشان شواهده، لو خدنا حاجة هنحملها على معنى صحيح او هنردها اذا كان يبنى عليه حكم مستقل. هنردها ليه اذا كان حكم مستقل زي فناء النار او زي خروج اصحابها منها؟ عشان الادلة الصحيحة. طب عشان كده بقول كل الائمة اللي انت بتتكلم عنهم دول قالوا ايه؟ قالوا أنها في عصاة الموحدين. يقول فقد كانوا ينكرون على من خرج عن السنة أدنى شيء. يقول قد كان متداولا بين هؤلاء ما لا ينكرونه، فقد كانوا ينكرون على من خرج عن السنة أدنى شيء ويروون الأحاديث المبطلة لقوله. وكان الإمام أحمد يقول أحاديث حماد ابن سلمة هي الشجا في حلوق المبتدعة، اللي هو شيء الذي يعترض الشوك والعود. فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للسنة والإجماع لسارعوا إلى رده وإنكاره. هؤلاء السلف قالوا بخروج عصاة الموحدين لا فناء النار. قلنا تفسير علي بن أبي طلحة ابن عباس منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع بابن عباس. قال تعالى في قوله تعالى قال النار خالدين فيها، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار. يعني هنحكم الكلام ده على الكفار أن احنا ما نحكمش عليهم؟ قد حكم الله عز وجل، ما حكمنا كلامنا في المعين ممكن يحمل على المعين. لان احنا لا نعرف على ما مات الكافر عند موته قبل موته يمكن يكون أسلم وعجز عن النطق مش كده فيكون مؤمنا قبل ما تأتيه الغرغرة حصل له قبل الغيبوبة النهائية قال لا إله إلا الله ما موجود قصص في ذلك ده ما يعرفوش أنا بقول أيوة فيه ممكن إن في حاجات ما نعرفهاش عن معين عشان كده مش هنقول تبين لنا أن الكافر من أصحاب الجحيم ولا نجزم له بإيه بأنه منهم نقول هذا الذي تبين. قال الطبري وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء أن الله جعل أمر هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته. طب ما جبتش أنت بقى ترجيح الطبري الذي ذكره قبل ذلك في هذه الآية أنها المدة التي بين البعث وبين دخولهم النار. قول ابن عباس صحيح لا ازاي بقولك منقطع هذا القول منقطع الاسناد منقطع يقول هذا التفسير ابن عباس يبطل قول من تأول الآية على أن معناها سوى ما شاء الله من أنواع العذاب أو قال المعنى إلا مدة مقامهم قبل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلوا أو أنها في أهل القبلة. لماذا لماذا لا تحمل لو صح كلام ابن عباس على ذلك أو أنه في المعين كما ذكرنا يعني كلام ابن عباس ما ينفعش أن يكون في خلقه إن جعل الله أمر هؤلاء في مبلغ عذابهم إياهم إلى مشيئته من أهل التوحيد لأن ربنا أخبرنا بمشيئته سبحانه وتعالى ولكن إمتى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. يقول وهذه تأويلات باردة رقيقة لا تليق بالآية. أقسم بالله العظيم أن كلامه هو البارد الرقيق ده كلام السلف كلهم وكلام أئمة التفسير ورد عن عشر أخوات ما ومن وعبد المقام يقول ومن تملها جزم ببطلانها بل نجزم ببطلان كلام ابن القيم لأنه كل ده بيحامي على إيه على إن النار هتفنى مش كده وإنت جايب أثر تقول إيه أنها باقية وفارغة يبقى انت بتجيب كلام تاني اللي انت بتستدل بيه انت بتقول ده انت قلت ورجحت انها على اطلاقها النصوص ولكن باقون فيها ايه الى ليس هناك ابدية يعني ليس فيها انها تظل هي ابدية لا انقطاع لها فلا تستحيل ولا تضمحل هذا شيء وهذا شيء. طب انت بتقول كلام الادلة دي تدل على حاجة تانية غير كده هتقول ان هم خرجوا منها ولم لم يستمر عذابهم وده خلاف صحيح صريح القرآن صريح القرآن وإجماع أهل السنة ويتقال عليها باردة ركيكة ده أبطل شيء انه يتقال على هذه الأقوال باردة ركيكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.